يصدق إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. الماضي مفتوح الآخر مبني على الفتح باستمرار، فالماضي مبني والأمر مبني. إذا ما عندنا معرب من الأفعال إلا المضارع، وإذا قيل له مضارع لأنه يضارع الاسم فيعرب مثله. الماضي ضرب مبني لم ألف اسم عربي، إذا اقترن بآخره الكفلة أو جمع أو دون نسوة، ضربا ضربوا ضربنا، وهو يقول مفتوح الآخر أبدا. يرد على هذا ولا ما يرد؟ نعم يرد ولا ما يرد؟ ضربوا ضربنا، نعم هو في الأصل ما جاء هذا. إذا أردنا أن نقول ضربوا ضربوا ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والواو فاعل مبني على الفتح، منع من ظهور الفتحة انشغال المحل بحركة المناسبة التي يجبرها. طيب ضرب الحركة التي على الباء هي حركة المناسبة ولا حركة الإعراب التي هي من أصل الفعل؟ ماذا نقول؟ هو في الأصل ضرب مفتوح. كيف؟ الآن الباء مفتوح، فوجئنا بالألف وأخذنا الألف، من الأصل مفتوح والفاء مبني على الباء. جئنا بالألف الواو قلنا الضمة لحركة المناسبة، تمام؟ هو من الأصل مفتوح يا إخوان، مفتوح من الأصل. الآن ضربوا الضمة هذه على خلاف الأصل، ضرب جاءت على الأصل، فالفتحة التي على الباء هل هي حركة أو فتحة البناء أو فتحة المناسبة المناسبة غير؟ بمعنى لو كانت غير هذه الألف تغير حرف الجهل. الخلاف لا أثر له، وخلاف موجود، خلاف موجود لكن لا أثر له عملي، يعني حركة مناسبة. مثل ما قالوا إقامة، إقامة أصلها إقوامة، ومنهم من يقول أصلها إقوامة، حركة الواو وفتح ما قبله فقلبت، ومنهم من يقول إقوامة تحركت الواو، إقوامة إقوامة تحركت الواو وتوهم الفتح ما قبلها فقلبت ألف، صار عندنا ألف الألف المقلبة عن واو والألف الأصلية، فحذفت إحداهم يرى سيبوهن المحذوفة الأصلية وغيره يرى المحذوفة الزائدة، واحدة أحد الألف الخلفة لكن له أثر كون المحذوف الأصلي أو الزائد مثل ما عنده، وتجد أن يستنشغل من مثل هذه الأمور هي لا أثر لها عمل. طلبوا قلنا فعل ماضي مبني على الفتح المقدرة التي منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، ومثله ضربنا الماضي مبني على الفتح والذي يهديه. لا، والأمر مجزوم أبدا. الماضي مبني على الفتح والأمر مجزوم أبدا. الآن في الترتيب لذكر الأفعال وفي أمثلتها مقدم الماضي ثم المضارع ثم الأمر، هنا قدم الماضي ثم أردفه بالأمر ثم تعلف بالمضارع. لماذا قدم الأمر على المضارع؟ لمشابهة الماضي، والكلام فيه يسير، أما المضارع كلام فيه كثير. نعم، سيأتي مثل ما أخر الاسم عن الفعل، ظاهر المضارع

وإن شئت فقل نأتي أو قدم وأخر وقل ما شئت، لأنه يعني لا يكمل من هذه الكلمة معنى بعينه مركب من أربعة الحروف، إنما المراد ضبط هذه الحروف، يعني جعل الحروف الأربعة في كلمة واحدة من أجل ضبطها. فليس فإذا قلت أضربوا أضربوا أشربوا أناموا مضارع مقترن إيش حرف المضارعة التي هي إيش نعم في ألف الهمزة همزة يضرب الهمزة للمتحدث المفرد يتحدث عن نفسه بمفرده، والنون يتحدث عن نفسه وعن من معه يضرب يأكل يشرب، وقد يتحدث عن نفسه بالنون على سبيل التعظيم لنفسه التعظيم لنفسه، وقد لا يراد من النون وإن كان واحدا التعظيم، قد يراد منها التأكيد. نعم، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في تفسير إنا أنزلناه، نعم، إن العرب تؤكد فعل الواحد بضم الجمع، فإذا قال شخص مهددا أولاده أو مهددا طلابه بنون الجمع بل على أنه إما أن يريد تعظيم نفسه، نعم، أو يريد تأكيد هذا الفعل الذي أطلقه، والقرائن هي التي تحدد المراد، القرائن هي التي تحدد المراد. والياء زيد يضرب، زيد يضرب، هذا هو الحرف الثاني من حروف المضارعة، ويخبر بها عن الغائب. نعم، جملة القرائن لو فرضنا أن المتكلم معروف يترفع على الناس، القرين تدل عليه التعظيم، ولا يريد هذا الفعل الذي أطلقه، نعم، لا يريد أنه عازم على تنفيذه والحزم فيه، هنا يتمحض بالتعظيم. لكن إذا لم يعرف بتعاظم لكنه فهم منه أنه يريد تنفيذ عازم على تنفيذ ما تحدث عنه، هنا التأكيد. وإذا اجتمع الأمران اجتمع ما ذكر، إذا عرف من حاله أنه يتعاظم يتكبر، نعم، ويريد تنفيذ ما أطلقه من الفعل، قلنا إنها للتعظيم والتأكيد. زيد يضرب أمرا، هذا هو الحرف الثالث الذي هو الياء، ليس وهند تضرب دعجا، هذه حروف المضارعة الأربعة، فالياء زيد يضرب تستعمل متى؟ فهمت الخبر؟ هو اللي يشرح حاضر، فهمت؟ نعم، يخبر بها عن ايش؟ المفرد المذكر، وهند تضرب يفرد يخبر بها عن المفرد المؤنث، واعرض مضارعا عن عريا عن نون توكيد، نعم، مباشر وعن نون اناث كيرعن من فتن. المضارع هذا القصد انه معرض، نعم، لكن ان اقترن به نون التوكيد سواء كانت خفيفه او ثقيله بني على ايش؟ على الفتح، وان اقترنت به نون الاناث نون النسوه بني على السكون يروحنا من فتن. النون التوكيد لا بد ان تكون مباشره، ايش معنى مباشره؟ نعم، لم يفصل بينها وبين الفعل، لم يفصل بينها وبين الفعل، لينتهين اقواما، لينتهين اقواما، من يعرف؟ نعم اللام. نعم موضع القسم يعني في جواب الحرف. نعم إذا قلت لا ينتهن. نعم نعم النون التوكيد. ولماذا لم يبنى على فتح؟ لأن فصل بين الفعل ونون التوكيد. أي شيء واو الجماعة. واو الجماعة واو هذه الموجودة موجودة إلا واو واحد صح ولا؟ الآن المحفوظ به المكتوب واو واحد فحذف إحدى الواوين إما واو الجماعة أو واو الفعل أيهما المحذوف؟ واو واحد إحداهما محذوفة أيهما محذوفة؟ كان حذف واو الفعل يشكك في وجود عامل يقتضي حذفه يشكك في وجود عامل يقتضي حذفه أو أنه يحذف من الفعل بغير عامل وحينئذ يختلط نعم يختلط الأمر بين العامل وغيره ما تنضبط الأمور وإن ظرت إلى الفاعل عمدا والفاعل إذا دل السياق عليه جاز حذفه مع إرادته إذا دل السياق عليه جاز حذفه مع إرادته. نعم يجمعها قولك عليك. الآن قدم أن توضح على الكلام أن الكسر لا يدخل الأفعال. نعم الكسر ما يدخل الأفعال لكن ماذا عن قول يرفع إلا هو؟ نعم لماذا ما حركنا بغير الكسرة ما قلنا ما يدخل الكسر ما يدخل الأفعال كيف يرفع الله يرفع الله هذا فقط فلجأنا إلى الكسرة لأننا لو رفعنا نعم ألغينا عمل العام نعم ولو نصبنا أوهمنا وجود عامل أكثر من النصب صح ولا لا؟ إذا ما لنا ممدوح عن الكسر الذي لا يدخل الأفعال فلا يكسر ظاهر من الظاهر نعم لو رفعناه وكل يرفع الله على سلفر من اتقاء الساكنين صرنا عن غير عامل عامل هو مهزوم عامل مبتدأ محامل جواب الطلب أو جواب شرط مقدر لو رفعنا ألغينا عنه عملها احنا مضطرين نحرك الفاعل بالتقاء الساكنة لو رفعنا ألغينا عمل العامل لو نصبنا نعم أوهمنا وجود عامل ناصب غير الموجود إذا ما لنا مندوحة من أن نوجد شيء نعم لا مدخل له في الباب كله لنبحث عن السبب الأصلي مدرك هذا ولا مو مدرك نعم وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم الرافع ما الذي رفعه يذهب وش اللي فوق تجرد عامل أو غير عامل لا تجرد عامل أو تجرد من العامل الآن عندنا فعل تجرد عن ناصب وجازم وفعل اقترن به ناصب وجازم هذا الذي سيأتي لكن الكلام في فعل تجرد عن ناصب وجازم نعم إذا نقول هو مرفوع بالعدم نعم العدم يرفع العدم هو نفسه ما هو موجود على زمن يؤثر معنا يا أخوان ولا لا معنا ولا لا نشوف الأخوان موجودين كلهم يعني طبقة واحدة يعني ما حد جامعين ولا فالأصل من الكتاب المفتدين نعم الآن عندنا عوامل لفظية وعوامل معنوية الآن زيد قائم زيد مرفوع لماذا لأنه مبتدأ مرفوع بإيش؟ بالابتداء هل الابتداء عامل لفظي ولا معنوي؟ معنوي. إذن التجرد عامل معنوي، فلا يوجد عامل معنوي إلا الابتداء والتجرد. بينما العوامل اللفظية وهذا كتاب نبهنا عليه في أول درس، العوامل الجرجانية فيه 100 عامل عوامل لفظية، وكتاب في غاية الأهمية لطالب العلم ومحل عناية وحفاوة من أهل العلم، شرح شروح كثيرة، كتاب صغير مو شيء، نعم فيه شرح الفطاني والريش طيب، هذا الجو شرح طيب جدا. أما العوامل ما في يعني شروحها لا تحد ولا تحصى، شرح الفطاني طيب، فطاني ما تبلى جيب. فالمضارع يرفع إذا تجرد عن ما يقتضي نصبه أو جزمه، وعرفنا أن الرافع له العامل المعنوي الذي هو التجرد. لا يكون قائل أن التجرد عدم، العدم لا يفعل، العدم لا فعل له، فكيف يعمل؟ هو عامل معنوي وليس بعامل لفظي. نعم، ما ادري الاخوان يحفظون المثل ولا ما يحفظون، لكن ترى في 3 أو 4 حلقات او شيء اذا حفظتوها الان يبقى، اقول اذا حفظ في هذا السن يستمر، اما اذا سوى فلا وقلنا بعدين ان شاء الله يتاخر علينا وتاخرنا خلاص ما تحفظ. فالحفظ مهم، ودرس خمس كتاب صور ما يزيد، لو راجعنا عليه بعض الشروح وسبق في أول درس ذكرنا أميز الشروح لهذا الكتاب من ذكرنا بها الكبراوي، ميزة الكبراوي إيش؟ الإعراب، الإعراب يعني ما يقرأه الطالب وينتهي منه، يعني الطالب الذي يقرأ قراءة بحث ودرس وما يقرأ قراءة درس مثل هذه الكتب لا ينتهي منه حتى تتكون لديه ملكة إعرابية. هذه ميزة من الشروح المهمة، شرح العشماوي ويعتني بتوضيح المثل والأمثلة وذكر ما يتعلق بالباب من قواعد وضوابط يحتاجها طالب العلم. شرح الشيخ خالد الأزهري أيضا شرح طيب واضح، كل هذه الشروح عليها حواشي كبيرة، لكن مع الأسف الشديد أنها أهملت وأهدرت ونظرا لعدم احتياج طلاب العلم إليها حسب زعمهم ودعواهم نفدت من الأسواق، ما صارت في هذه الشروح هذه الحواشي، كانت أكثر ما يوجد في الأسواق، لكن أوهم طلاب العلم أنفسهم أنهم ليسوا بحاجة، هم بحاجة إلى الأمثلة وقاعدة تمرينات أسئلة، زلا لهم العلم وشو يدركوا بعد هذا، بعد تفصيل العلم بهذه الطريقة أدرك أحد شيء؟ لكن لما كانوا يعانون المتون يقرؤون الشروح يحضرون الدروس ويستفيدون من الحواشي ما كان، ولا علم دون حفظ أبدا، لتعلم يقول أبدا تعلم وما يحفظ أبدا يضحك على نفسه ما يمكن. الكفراوي جوازم هذا الذي ذكره عنه المؤلف 18 لما أعرض أنا عازل الكتاب بعيد، لما أعرض هذا المثال بقي اثنان قرأ إعرابهما كما مر كأنه ملك فهمت هذا بالنسبة، فلا شك أن الكتاب بطريقته مملة عن العلم المتعود على الروحات والجنيات ما نصبح العلم هذا متين ويحتاج إلى تأسيس وتأصيل. إذا فهمت هذا الكتاب الصغير 5 ورقات وأرض فهمته وضبطته خلاص انفتح لك الباب. كثير من طلاب العلم يعانون من العربية ويعانون من الأصول السبب أنهم أول حميلة كيف تقول هذا العلم، ولهما علمان من أمتع العلوم من الوحيد هذا يقول لو ذكرت لنا أفضل الكتب لإعراض القرآن. ذكرت كثيرا في المناسبات متعددة أن خير ما يعين على معرفة العربية العناية بكتاب الله جل وعلا وإعراض القرآن على وجهه، لأنه يفاد منه فوائد، يفاد منه إتقان هذا العلم الذي هو النحو الصرف، يفاد منه أيضا فهم القرآن، لأن فهم المعنى متوقف على معرفة الإعراب. فطالب العلم إذا أنهى هذا الكتاب مثلا أو أي كتاب النحو خذ يطور أعرب الفائدة إعراب تفصيلي. بعض ما كتب في النحو للمبتدئين منها الأزهرية، المقدمة الأزهرية، كتاب صغير سورة الأزهرية قليل، أعرض أخبار السور في آخره، تمرين الطلاب فيستفيدون فوائد أكثر من زائد، هم النحو فقط مجرد. نعم، فلو أن الطالب إذا عرف فهم كتاب مثلا درس كتاب يأتي إلى القرآن ويعرب الفاتحة إعراب تفصيلي ثم يقارن بين إعرابه وبين ما كتب في كتب إعراب القرآن. كتب إعراب القرآن له عناية قديمة عند أهل العلم حديثة وما زال العناية به قائمة، فمن أول من أعربه الأكبري والنحاس، إعراب القرآن للزجاج، البحر المحيط كله إعراب، الزمخشري يعرب كثيرا، كتب التفاسير الكبيرة في إعراب في عناية، لكن كتب متخصصة في كتاب في كتب كبيرة يعني إعراب القرآن ألفها المعاصرون، نعم في الجدول في إعراب القرآن وبيانه لمحدين درويش، هذا أفضل ما كتب إعراب القرآن وبيانه لمحدين درويش، إعراب تفصيلي ودقيق ويفيد طالب العلم. هو الإشكال أنه ظهرت مع الطرق الحديثة للتدريس سواء على قديمة كتب الحواشي، كتب الصفراء، كتب المعقدة، الكتب ولا شك أنه نتج من هذه الثورة فضيلة. يعني الكفراوي الآن ضمن طبع طبعات جديدة، نعم من العالم مثل اللي ما كشفه رحمه الله، يعني في روح المشايخ المعاصرين فيها سهولة وفيها يعني مناسبة لما كانت الكفراوي هذا كفراوي مجرد ما في الحواشي، لكن الحواشي فيها حقائق وضوابط وفوائد يحتاجها طالب العلم لا يجدها في المطولات. يعني حاشية الحامدي التي حذفت من طبع المعاجم ما عليها حاشية، حاشية الحامدي التي حذفت بها نفائس الناس، لا شك أن الطبع الجديد يفتح الناس ويجعل الطالب يقرأ، لكن إذا عرف نعم النتيجة هو بصدد تحصيل علم، وعلم أساس لا يستغني عن طالب علم، فعليه أن يصبر على شدائد تحصيل هذا العلم. العلم ليس بالعمر الساهل أو الهين يأتي الإنسان ويقول أنا الله بحصل العلم، فلذلك تجدون من أشق الأمور على النفس قراءة هذه الكتب المتينة المؤصلة، ومن أيسر الأمور قراءة مشريات ورحلات والصحف ومجلات، الإنسان رجل على رجل ويقرأ وهو مرتاح. لكن ما في لو أن الطالب يحفظ القدر المحدث قبل الحضور ويراجع شرح أو شرحين، وعندك أوقات من خير ما تنفق فيها الأوقات تبنى فيها الأعمار، لأن هذا العلم ليس مقصودا لذاته إنما الدين العربي عليه، القرآن بلسان عربي مبين، النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بالعربية، يحتاجون إلى هذا العلم. ولا يمكن أن يتصدى أحد لتفسير القرآن ولا يعرف العربي، لا يمكن، الباب مغلق دونه، لا يمكن أن يفهم كلام الرسول على وجه عليه الصلاة والسلام إلا من بواسطة العربية. واختلاف الإعراب قد يوجد كلمات في القرآن أو في السنة اختلف في إعرابها، اختلفت معانيها تبعا لاختلافها الإعرابي، فلا بد من معرفة هذه. فأوصيكم لا بعيد عنه ولا مفر ولا مناص لمن هو عازم على طلب العلم سواء في هذا العلم أو في غيره، والمراجعة قبل الحضور. هو الإشكال الأساسية تحتاج إلى سنة، تحتاج إلى سنة، هذا مثل ما يكلف شيء يعني ما يكلف. فأنا ما أقول احفظ أكثر من نظم في الفن الواحد ما يصلح، ما أقول لك احفظ نظم الأنجومية واحفظ الأنجومية لا تضيع بهذه الطريقة، أو احفظ المنحة واحفظ الأنجومية إن كانت الهمة تسمو لحفظ الأنجومية ما لا أطر بعد هذا كل الصيف في جوف الجنة. لكن إذا كانت الهمة ما تسمو إلى هذا حفظ ألفين في مثل هذا الفن صعب كثير من الناس ويبخل بآثمتي على مثل هذا. قال احفظ هذه على الأقل، والملحة امدح بها كلامك يعني إن لم تصل حفظ الألفين وإلا فالألفين ما عندنا هذه أمريكا نظم نظمها كثير كثير، ومن أسهلها نظم الأمريكي، من نظمها نظم الألوسي نعمان هو نظم جيد، لكن ما تنقونه إلا ما تنقونه سليمان له عناية المصول، سليمان له عناية في هذه المصول فيه بالنبهان الحضرمي له نظم، وفيه أيضا الحداد له نظم، نظمها كثير كثير من هذه النظم. والشنقيطي هذا عبيد ربه شو اسمه اللي نظمها أيضا نظم لا بأس فيه، لكن من أسهلها نظم الأمريكي. فالنواقض عشرة وهي أن ولن ولن، ثم قدم الكلام على الأفعال وما ينسابها من بناء وإعراب، وأن الماضي مبني والأمر كذلك، ولم يبق من الأفعال مما يعرب إلا المضارع المضارع، ولهذا سمي مضارع يعني يماثل ويشابه، المضارعة المماثلة والمشابهة، فهو مماثل للاسم في إعرابه. المضارع عرفنا أنه يعرب فيرفع إذا تجرد عن الناصب والجازم، إذا تجرد عن الناصب والجازم، وهذا تقدم. إذا قلت يذهب زيد أو يأكل أو يأكل عمرو، فيأكل فعل المضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. عرفنا أن التجرد عامل معنوي، عامل معنوي كالابتداء الذي يرفع به المبتدا، وهذا تقدم. وأما بقية العوامل فهي لفظية، وهي نحو 100 عامل أفرد في التصنيف. من العوامل اللفظية النواصب والجواز، ذكر المؤلف النواصب العشرة وذكر الجوازم وعدتها 19 18، وإذا لم يعدها لأنها غير مضطردة لا تجزم بالطراد وإنما تجزم بالشرقة. فإذا ذكر في الجوازم 18 والنواصب 10 والكتاب ألف للمبتدئين بصغار الطلاب، فماذا أبقى للكبار؟ المقصود أنه سوع الجوازم، سوع الجوازم 19 لا 18، وإذا وإذا أفرت لا من الأمر لا من النهي لا من الدعاء ولا من الالتماس، كم شيء هذه؟ ولا الأمر لا النهي لا، إذا أفرتها تصير 30، وهذا مفترض أنه للمبتدئين يعني النواصب 10 لو اقتصر على الستة واضحة للمسكين وصفها ظاهر لأحد السلام. ثم مرحلة ثانية تكون وظيفة المتممة، لأن هناك باب اسمه متممة الأجرومية، متممة الأجرومية أودع فيها ما في هذا الكتاب وزاد عليه ما يناسب المتوسطين، لتكون كالمرقاة إلى ما فوقها من كتب النحو. وكذلك الجواز لو اقتصر منها على الأمور الظاهرة التي لا خلاف فيها، وترك ما فيه خلاف وما يجزم فيه مقيد بقيود على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. نواقض وهي أنولا، فالنواقض عشر أجزاء هذه، وهي إيش معناها؟ معنى الفصيحة فالاسم يعرف بالفضيلة، جواب شرط مقدر، واقع في جواب شرط مقدر، إذا عرفت هذا فالنواقض. وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأن. النواقض عشرة، وهي أن، أن مثالها أحب أن تفهم، أحب أن تفهم، أود أن تجتهد، نعم يعجبني أن تنجح، هذه ناصب. فالفعل المضارع منصوب بأن، قد تهمل أن فلا تنصب، أن تقرآني على أسماء ويحكم، هذه مهملة، نعم لا تعلم أو لم تؤمن. شرط أن تكون ناصبة، شرطها ما لا يشترط لها أن تكون ناصبة، أن لا تسبق بعلم، علم أن سيكون، نعم أم سيكون منصوب ولا مرفوع، لماذا؟ نعم لا أنا ما أهملت هذه غير أن الناصبة، لأن أن إذا سبقت بالعلم صارت مخففة من أن، نعم حرف التوكيد والنصب والتقدير، علم أنه سيكون اسمها ضمير الشأن، وسيكون الجمع خبر أن المخفف من إذا سبقت بعلم لم تعمل، حينئذ تكون مخففة من أن. إذا سبقت بظن ظننت أن سينجح أو سينجح، عرفنا أن إذا سبقت بعلم لا تعمل، لا تكون أن الناس في غيرها. إذا سبقت بظن، نعم جاز الأمر، جاز النص وعدم، جاز النص على أنها هذه حرف مصدر، وجاز الرفع على أساس أنها مخففة من ثقيلة كالمسبوقة بالعلم. أن ولن، لن تنجح، تنجح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذا سبقت لن بالعلم تعمل لما تعمل، علم أن لن تحصوه سيكون شيئا من هذه، نعم تعمل ليست مثل أن، علم أن لن تحصوه ولن يتمنوه، فالمضارع منصوب لن وعلامة نصبه ألف النون. أن ولن وإذا، عندنا إذا في النواصب، وإذا إيش في الجوازم، ولا تجزم إلا في الشيء الخاص. إيش الفرق بين إذا الناصبة وإذا الجازمة؟ نعم فيها نون تلك تزيد تنون. نعم نعم. وإذا قصدك خصاصة فتحمل. إذا فعندنا إذا هذه تكتب النون ولا بالتنوين الناصبة؟ إيه جواب لمن قال أزورك تقول إذا أكرمك؟ نعم. من قال سوف أزورك أو أزورك تقول إذا أكرمك؟ وهذه نون ولا تنوين؟ نعم نون ولا تنوين؟ حينئذ وش تقول؟ نون ولا تنوين؟ نعم. طيب لكن اللي عندنا إذا أكرمك، وش المانع أن تقول تنوين؟ ألف وقف الحكيم، يعني إذا نونها مثل نون الأذن هذه. نعم. طيب أجب فيها تنوين ولا لا؟ النون هذه أصلية في الكلمة. المبرد يقول وددت أن تكوى يد من يكتب هذا التنوين بالنون. هي خير إيش أصلع تنوين ولا نون؟ يعني نونها من أصل الكلمة مثل أذن مثل الأذن. إيه إيه أو خلاف في خلاف وتد بدون خلاف استرتاح. إذا وقعت في جواب من يقول أزورك فتقول إذا أكرمك فهي ناصبة أن ولن وإذا وكي كي اجتهد كي تنجح اجتهد كي تنجح. وخلاف خلاف المبرد يقول ما تقدم أبدا لا تجرب عليك بس لابد من الترجيح رجح على الشرع يكتب على أنه تكتب بالنون. هذا مسألة خير إذا وضع تنوين ولا النون التنوين نون ساكن أن ولن وإذا وكي مثال كي تنجح أن لا يكون دولة المضارع منصوب بشيء. نعم. وعلامة نصبه الفتح لا مكي شو نجلنا النصب شبه إلى إيه شيء ناصب إلى إيه شيء وين أمام المبارك لا مكي لئلا يعلم أهل الكتاب ولام الجحود وهي الواقعة في ايش في خبر كان المنفية وكان الله يعذبه. نعم الأمثلة كثيرة مقصود انها واقعة في خبر كان المنفية فلا بد ان تكون في خبر كان وان تكون كان منفية وكان الله ليعذبه وان تفيه لا تكون في خبر الكون المنفي هذا تسمى لام الجحود لام الجحود. والمضارع بعدها منصوب إلى الجحود ثم ضع الآن أن ولن وإذا وكيف ولا مكيف ولا مجحود. نعم ستة. وحتى على الخلاف هل هي تنصب بذاتها الأربعة الأولى تنصب بذاتها وما بعدها محل خلاف حتى على أن يكون فعلها مستقبلا فتقول أسير حتى أدخل البلد أسير حتى أدخل البلد وأدخل منصوب بحتى أو بأن المضمرة حتى على خلاف المعروف. إذا كان فعلها ماضيا من حيث المعنى كما إذا قلت سرت حتى أدخل لأنه السير والدخول قد انتهى حينئذ لا تنظر. هذه سبعة الثلاثة الباقية والكلام فيها تفصيله يطول جدا. وفي الحقيقة النص للحمد المضمرة وجوبا بعد واو المعية أو فاء السببية أو واو المعية وفاء السببية تضمر بعدها أم وجوبا إذا وقعت في جواب أحد تسعة أشياء. إذا وقعت في جواب أحد تسعة أشياء: الأمر والنهي والدعاء والعرض والتحويض والاستفهام والتمني والرجاء الواحد. نعم سؤال والاستفهام. نعم الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضير. نعم والنفي والتمني والرجاء. من يعيدها؟ نعم عيدها. طيب مر بدر وانهى وسل واعرف لحظهم تمنى وارجو كذا حين نجد الكون تسعه. نريد مثال لمضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية الواقعة في جواب الأمر. نعم هذا النهي. نعم هذا النهي لا تنع عن صلح وتأسية. وتأسية الواو المعية وتأسية المضارع منصوب بأن المضمرة بعد الواو. لكن هذا المبحث لو ألحق بأن وتكون أن الناصبة مظهرة ومظهرة وما فصلت هذا التفصيل أيكم أو لا؟ أن المظهرة وأن المظهرة مبحث واحد. ومتى تظمر أن ومتى تظهر؟ صح ولا لا؟ لأنها منصوبة بأن حتى حرف حتى المختلف لي على الناصبة حتى ولا أن المظهرة بعده. نعم يمكن أن يلحق بها لكن حتى الخلاف اللي فيها النص فيها أظهر من النص واو المعية أو فاء السببية. لما في أحد يقول أن الناصب هو الواو أو الفاء الناصب أمر بعد واو المعية أو فاء السببية لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. تأتي المضارع المنصوب لأن المضمرة وجوبا بعد واو المعية الواقع في جواب النهي. مثال للأمر نعم ولبس عباءة وتقرر هذا منصوب إيش والواقع في جواب إيش؟ واقع في جواب إيش؟ واقع بعد الاسم المحض بعد الاسم المحض. ثم هذا نفصل ونأتي بكل ما يتعلق بالنهاب. هذا من المطولات هذا من الفية والشواهد والشروح. نعم نحن يلا نعبر عن اللي عندنا الآن لأنه المؤلف زايد كلامه مو بناقص يكمله زايد. الكتاب مؤلف من المبتدئين. فينا مثال بالنسبة لواو المعية وهذا من أوضحها أتنا عن خلق وتأثير. طيب الفاء فواقع بعد النهي. نعم ذاهب ماشي المثال أمام الله سيحل يعني أنت ذاهب هذا الخلاف هل هو طلب أو جواب فرض مقدر معروف يحتاج إلى فاء في جواب الطلب ها؟ لا يحتاج. في المثال الأمثلة ذكرت سيحل ولا تطو فيحل. حل المضارع منصوب بأن مضمر وجوب بعد فاء السببية الواقعة بجواب النهي. هل من سائل فإيش فأعطيه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ نعم هذه من أمثلتها. النص بأن المضمر بعد أو بعد أو لا أستثنى من الصعب أو أدرك المنى لا أستثنى من الصعب أو أدرك المنى وأو هذه بمعنى حتى أو هذه بمعنى حتى يعني لا أستثنى الأمور الصعبة حتى أدرك ما أتمناه فأدرك منصوب بأن المضمر بعد أو الواقع في جواب إيش قسم المقدم في جواب القسم جواز هي تجر المصدر لكن عملها في المضارع نعم عملها في المضارع النصب على كل حال الخلاف في الدقائق هل الناصب اللام أو كي التي هي بمعناها تحتاج إلى تفصيل كثير دقيق لو رجعنا للأثمون مثلا حواشي عليه مثلا أو شاح المفصلة أو كتب المطولة في هذه الدقائق وهذه الأدب والخلاف فيها تحتاج إلى وقت طويل الجواز يقول ثمانية رجوه رقم هذه الجواز كم محدثهم أو كلامه أو 21 نعم إذا عددنا لا اثنتين واللام اثنتين يصير 21 إذا قلنا لا الناهية ولا الدعاء واحدة ولام الأمر ولام الدعاء واحدة صارت صح وعلنا مع ذلك إلى مشاعر خاصة قديت ولا ما عديت كم؟ في هذا إذا فصلنا لا الناهي عن يعني بالبسط وعن العشرين وبالنسبة نعم اقرأ والجواز 18 وهي لم ولما لم ولما وألم وألم لم ولما لم هذه تدخل على الفعل المضارع وتكون حينئذ حرف نفي وجزم وقلب حرف نفي وجزم وقلب زيد لم يذهب هل يمكن أن تقول زيد لم يذهب غدا أو قصدك أنه لم يذهب أمس أو قبل هذا الكلام لأن قلبت الفعل من مضارع إلى ماضي تدخل على المضارع وتقلب معناه إلى المضي وتجزمه وتنفي نفي وجزم وقلب لم يذهب يذهب فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه السكون إذا كانت تقلب معنى الفعل المضارع إلى الماضي هل يجوز أن تدخل على الماضي كيف لا ما يجوز تدخل على الماضي لكن من الطلبة الناظرين لما سئل تدخل على الماضي قال نعم ثم أدرك أنه أخطأ ما تدخل على الماضي فخروجا من هذا المأزق الذي وقع فيه قال تدخل على الماضي يقول الناظم هو الناظم هو الذي أنشأ بيتا انتحى له وخالف به القواعد يقول تجوز دخول لم على الماضي كلم سعى ولم دعى ولم رضي ها أي حداث عندك بياس ايش لا هذه قصتها انه سئل عن دخول لام على الماضي وقال نعم لما راى المساله ما هي صحيحه نسخ هذا البيت كيف كمل كلم سعى ولم دعى ولم رضي هذا مثل الشخص الذي في ابيه الرشيد عنده خصه في اليد بحيث يغرس الابره في الارض يغرسها في الارض يلقيها بدل غرس في الارض ثم يرسل الأخرى فتدخل في جوفها ثم يدخل الثالثة فتدخل في جوف الثانية وهكذا إلى المئة هل أعطوه 100 درهم وأجلوه 100 جلدة نعم يصرح ولا ما يصرح لا تجي لا أنا ما محتاج لكنه عمله يعني يدل على براعة نعم على براعة رجل موهوب فيستحق مكافأة لكنه يضيع هذه الموهبة بما لا ينفع أخطى الجنس ومثل صاحب البيت لا شك انه تخلص يستحق 200 دم. ولما قلنا لم يقم زيد لما يقم زيد فلما يعلم الله يعلم مضارع مجزوم لما، والثالث والرابع ألم وألما، وهي لم التي زيد عليها الهم، ولما مثلها ألم نشرح، ألم نشرح لك صدرك، نشرح مجزوم الألم وألم جزمه السكون، ألما مثل لما زاد عليها الهم، ألما يقول زيد، ألما يقول عمرو، ألما هذه الشخصية، ألما فعل ولا حرف، ألما يقول زيد، يقول ناظم وإن إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم، هذه هي صحيح، هذه غيرها، الذي عندنا الحرف الجازم للمضارع. نحطها من هذه الأمور. نعم. وألم وعلم ولام الأمر والدعاء. لام الأمر ولام الدعاء. لام الأمر ينفق ذو ساعة من ساعة. ينفق ذو ساعة من ساعة. ينفق المضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون، ولتصغى اللام هذه ولتصغى أمر، إيش هذه لام أمر ولا لا؟ وإيش نطقها؟ صحيح. وأيضا أثرها في الفعل الجزم، لام الأمر أثرها في الفعل الجزم، والجزم هنا حذف حرف العلة والفصحى. ولام الأمر ولام الدعاء نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، اللام هذه لام الدعاء اللي في الآية، هو اللي في جمع لام التعليل أو لام الصغيرة، وهذا عندنا لأي شيء في اللي قبله يوحي بعضهم تعليم. نعم تعليم. ويدعو الإنسان، لكن عندنا ويدعو الإنسان بالشر دعاء بالخير، ويدعو عرابه. نعم يدعو ايه ما حدث من شيء مضارع، يدعو بالواو أصله، يقول الواو الآية فيها واو، ها خلي يسرع الله يجب شيء ما عاد نوكل، ذلك ما كنا يلا تعرف تفخيد لقصة نبغيين، هو يدعو بدون واو ولا تبثقي يدعو كما هو الأصل، ها بدون واو يا أخي لا تشككم منه، هذا شك. وش اللي جزم الفعل حذف الحرف من آخره في يدعو وفي نبو الرسم، هذا هو مرفوع فعل الرسم أصلا، كل هو الأصل مرفوع، ما دخل على حامل هذا التخفيف، من يهدي الله فهو بياء ولا بدون شرم وضعين أو في موضع في يد في رجال تخفيف هذا أو اتباع للرسم وسمعنا وأطعنا، خلاص يا أخي ما في التخفيف هذا، لا بغي ما فيها ما فيها أدنى في قلب، يدعو ما فيها أدنى في قلب، ما في خال يا أخي، إحنا أمة متبعة لنا السلف سمعنا وأطعنا، ما لنا كلام اتفق عليه الصحابة هكذا، ما لحب الكلام، القواعد كلها متغير يعني، لأنهم تقصوا في التخفيف الحلف اليافي المهتد والمهتد، يقول تخفيف نعم تخفيف في موضع وتدخيل في موضع ولوجه. لا، يمكن يقبل في رؤوس الآية، في مراعاة رؤوس الآية. نعم، الكبير المتعالي، ولا الأصل إيش؟ المتعالي. مثل هذه مراعاة رؤوس الآية ما تقول تخفيف في موضع الثاني ما تقول. هكذا وقفنا على هذا، هذا هكذا تلقينا. نعم، وهكذا رسمه الصحابة واتفقوا عليه. أحد ثلاثة، اتباع الرسم لا بد منه، لا بد من اتباع الرسم. أي من واحد يدفع يقول لا بطبق قواعد إلا وإلا قواعد نحن لا، إذا بغيت تطبق ما تبدأ. أنا أمور تعتبر لك أي نفس الظهر بغيت تطبق. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى لو في موضع أو تستوي عليه. على كل حال التخريج بقدر الإمكان مطلوب، لكن إذا لم يوجد كلام مستوي والمجزوم به كلام الله جل وعلا في القرآن أفصح الكلام، أفصح الكلام هو المعجز بلفظه ومعانيه. والمؤمن أنت إذا قدرت في متأخر بعد استكمال إن لا ما يخالف، لكن قدر في كلمة في أثناء كلام ثم ترجع إلى الإعمال بعده. نعم، ما نكتب إلا عقب. لا لا ما في إلا أتبع. يبقى أن القواعد التي وضعها هذا العلم أغلبية. نعم، كيف؟ إحنا عندنا القرآن قدسية ولا تعلم المسجد من الخير. نعم، القرآن له قدسية ينبغي أن نعدل كلامنا وقواعدنا عليه. يعني إذا تنازع أهل العلم في احتجاج بالحديث بقواعد اللغة والخلاف له وجه باعتبار جواز الرواية بالمعنى، ويحتمل أن يكون التغيير ممن جاء بعد ممن احتج به في لغة العرب، لكن كيف نتطاول على القرآن؟ لا يمكن. فلن نسلم بهذه الطريقة، نسلم من الزواجية والضراب. إذا القرآن هو المرجع يعني. لا دخل البغداد يومين ودم لا يعلم من يحتاج يعني. لكن إذا نظرت إلى الصحيحين مثلا البخاري، شيوخ البخاري من قبل بشار ولا بعد بشار؟ بشار احتاج به. نعم، بشار الظهر تحتاج به لأنه الحدث الآخر. لكن شيوخ البخاري قبله ولا بعده؟ نعم، في ما وفاته سنة. لا، بشار البخاري في ما عن وفاته. متى كان وفاة بشار الظهر؟ كده يعني هذا الكلام من فضل القرن الثاني. مثلنا لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء، لام الأمر لينفق والدعاء ليقضي، ولا النهي والدعاء. نعم، لا ربنا لا تؤاخذنا، هذا إيش؟ دعاء. دعاء. ولا في النهي، لا إيش؟ غير من النهي. لا في النهي والدعاء. لا الناهي أمثالها إيش؟ لا تنسى ذكر الله، لا تنسى ذكر الله. وهل يكثر فيها الخطأ من الأخوان فيهم شيء من الحرص في تذكير المسلمين بالأشعار؟ لا تنسى قراءة آية الكرسي، لا تنسى تلقون هذا المثال. نعم، جفر كلام هذا خطأ، كلها الخطأ. المغارع ما يجدون إلى الناهية على مدينة حلف أرض العلم كيف؟ بدون لا تنسى عليه الخطأ. في صناديق البريد، صناديق البريد القديم المكتوب عليها نحن لا ترمي. نعم، لا أشهر من ذلك الوصف على الظرف هذا في السبوق أو داخل نسيك لكن المقصود أنه خطأ. نعم. ولا في النهي والدعاء وإن وما وإن وما إن الجوازم السابقة لم ولم وألم وألم واللام ولا هذه تجزم فعلا واحدا تجزم فعلا واحدا والبقية وهي ضعفها نعم تجزم فعلين تجزم فعلين الأول منها إن تذاكر إن تجتهد ثوابه تنجح إن تخلص تفلح نعم فتجزم عليه الأول اسمه فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه إن تجزاه تنجح كلاهما مجزوم بإن الأول على أنه فعل الشرط والثاني على أنه جوابه إن ولكن بعدها ما مثالها ما تزرع تجي ما تزرع وما تفعل من خير لأن في مثالك ما هذه الموصولة ما تزرع يعني الذي تزرعه تحصده يعني لا في باب النهي والشرع وما تفعل من خير يعلم ما هذه لا اسم شرط جائز تفعل فعل الشرط مجزوم علامة جزمه حذف النون تعلمه جواب الشرط مجزوم ايضا ومن من يفعل الخير نعم من يفعل الخير لا يعدم توازنه نعم من يعمل خيرا يجزى به من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى من يرد الله به خيرا يفقهه يقول ما إعراب كلمة أموال في قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله إيش ها ها ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا أموات ها مرة لا هي خبر خبر هم أموات والجملة مقول القول والجملة مقول القول لا يستنى ولا تستبنى الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بفرق ومن ومهما وإذما ومهما من وما ومهما مثالها مهما تأتنا به نعم فما نحن لك مهما تأتنا فعل الشرط تأتنا جوابه نعم فما نحن جزمت ولا ما جزمت في محل جزم جواب مهما تكن عند امرئ من خليقته وإن خالها تقطع الناس تعلم هذا جواب هذا هو وإذما إذما مثاله المثال إذما إذما تأكل إذما تقرأ تفكر إيش صار المثال الذي يطرح كلمة قد لا يصلح من حيث السياق لكلمة أخرى يعني إن عمل في الظاهر نعم لكن عمله في المعنى من حيث الباطن نعم ولذلك الكلمات التي تستعمل بقلة نعم تجدها في موضعها ما في من حيث المعنى ومن حيث العمل لكن إذا ركبت على مثال آخر نعم ما في هذا المثال اللي عندك إذ ما تجلس أنت يعني أمثل واحد وأين ما تجلس أجلس حيث ما تجلس. نعم كل أمان واحد. نعم. وأي ومتى وأيانا؟ أي أيما تدعو، أيما تدعو فلو أسمع حسنا. وهذا نظير المثال السابق، فما نحن نعم جزمة المحل، جزمة المحل أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم. متى أضع العمامة تعرفوني؟ نعم. متى أضع العمامة تعرفوني؟ أضع ثلاث شرط تعرفوني جوابه. وأيانا مثالها أيانا هذه بمعنى أين. نعم. أيانا أيانا تسكن أسكن. نعم. وأين وأين يدرككم، أينما تكونوا يدرككم، أينما تكونوا يأتي بكم الله. صحيح. نعم. وأن أن حرف الاستبعاد. نعم. ولا غيره مثاله ايش أينما تكونوا يدرككم، أينما تكونوا يأتي بكم. نعم. تجزم عليه واصل، لكن قد لا تجزم الفعل الثاني لفظا وتجزمه محلا، يكون محله جزم. الأخير مثاله نعم أن لك معنى أيها. نعم. أن تعمل أهم مثال. نعم. يقول أن تجد حطبا جزلا. نعم. أن تأتي تعشو تستجر بها، أن تأتيها تستجر بها، تجد حطبا جزلا ونارا. أي وين فعل شرط تأتيها؟ طيب وجوابه تجد وتستجر عليه، مش يصير بدل اشتمال ولا بدل ضعف؟ اشتمال. نعم. حيثما ما يأتي المثال حيثما. كيف؟ ايوه حيثما كنت تصوني مجزوم لفظا، حيثما تستقر تقدر لك الله الخير، حيثما تتجه تقدر لك الخير. نعم. وكيفما كيفما. نعم. كيفما مسحت، كيفما تمسح. نعم. لأن في الفعل المضارع، هذا الفعل المضارع مثل إذا أردت أن تأتي بمثال وهو في مقدوره. نعم. أنت الذي أنشأته خله مطابق، وأما التأويل فخله فاتركه لما يرضى. يعني إذا جاءك مثال مثلا يحتاج إلى تقدير، خل التقدير اتركه لما يرضى، ملزم به. أما المثال الذي تنشئه من قبلك نعم يكون مطابق. مثاله كيفما. نعم. إذا مثل خلاص كيفما ضمت حيثما يعني في المكان، وهذه الكيفية في كيفية الجلوس. نعم. حيثما تجلس أجلس، يعني حيثما المكان الذي تجلس فيه أجلس، وهذه من باب القياس والإتباع في كيفية الجلوس، كيفما تجلس أجلس. نعم. وإذا في الشعر خاصة مثالها وإذا الصبك خصاصة فتح الصدر البحث أي بالغنى. وإذا الصبك خصاصة فتح المال أو فتح الجمالي.

مكان ما هو مسجد ما ينفع. مثل ما قلنا في الطلاب وأنه يخشى عليهم أن يضيعوا الصلاة، هل في حكمهم من المستاهلين من الكبار إذا لم يجدوا من يعينهم؟ مثل هذا الله وحزه إن شاء الله. يقول ما حكم الترحم على رؤوس أهل الضلال من المعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم كالزمخشري مثلا؟ المبتدع عموما إذا كان إذا لم تكن البدعة مكفرة فالمبتدع مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، لكن يبقى النظر في الآثار المترتبة. فإذا ترحم على مثل هذا وخشي من اغترار صغار الطلاب به فينبغي لا ترحم. نعم إذا خشي انتشار شره وصار له أثر في انتشار هذه البدعة ينبغي أن يعاقب بعدم الترحم عليه. هل يسوغ الشخص أن يقول عند شربي لزمزم اللهم إني أسألك بشربي لزمزم وعلمني وإخوان زمزم؟ لا شك أنه ماء مبارك وهو أيضا لما شرب له، فإن شربته لأي قصد أو لأي هدف يحصل بإذن الله، وقد فعله أهل العلم منهم من شربه لتقوى حاجبته، منهم من شربه ليقوى فهمه، ومنهم من شرب وليكون مثل فلان من أهل العلم. المقصود أن هذا قصد طيب وزمزم لما شرب له. نعم دعاء مشوب بتبرك، دعاء مشوب بتبرك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم مصدير نرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kubair.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.